خلقت غيابك عني لا بإيدي ولا اخترته. ماليش كلمة على الدنيا دي كله نصيب. ندمت ولسه يا عالم أنا الإمتى راح أندم إني ضيعتك ورا.